قال: وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فقصص الرسل والمجاهدين السابقين إنما هو ضرب مثال لهذه الأمة لتأتي بهم. فالرسل يقول الله تبارك وتعالى في قصصهم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالقصص في القرآن إنما هو لأخذ العظة والعبرة والاعتبار، التأسي بأهل الصلاح والتقوى، والحذر من مصارع الغابرين، والحذر من مصارع الغابرين من الكفار. فيقص الله تبارك وتعالى ما يقص من أخبار الأمم السالفة وكيف أهلكها الله لنحن، لتحذر هذه الأمة أن تقع فيما وقعوا فيه فيحل بهم ما حل بالأمم السابقة. كما قال تبارك وتعالى بعد أن قص مصارع الغابرين في هود، قال: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حتى نأخذ كذلك العظة والاعتبار. فهذه قصة هؤلاء الملأ من بني إسرائيل، وكيف تم الأمر في نهايته إلى أن ملك الله تبارك وتعالى داود الذي قتل جالود، وأن الله تبارك وتعالى يعني لما أبداه داود من الشجاعة والقوة والعزم، فإن الله تبارك وتعالى قد من عليه وأتاه الملك وعلمه الحكمة وعلمه مما يشاء، أن هذا يعني إخبار من الله تبارك وتعالى بأنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم. فلما قام بأمر الله تبارك وتعالى نال هذه المنزلة، كما قال الله تبارك وتعالى في إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فلما أتم أمر الله تبارك وتعالى ونجح في هذه الامتحانات الشاقة الشديدة، جعله الله تبارك وتعالى إماما لكل من بعده. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات هذه تكاليف شاقة فأتمهن، يعني وفى ما أمره الله عز وجل، قال إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فلما أظهر هذه الشجاعة وهذه القوة وأجر الله تبارك وتعالى على يديه ما أجره، فإن الله تبارك وتعالى آتاه الملك والحكمة وعلمه ما شاء. ثم بين الله تبارك وتعالى سنته في تسليط عباده المؤمنين على الكافرين، فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا أن الله تبارك وتعالى يدفع أهل الكفر لأهل الإيمان فيقاتلوهم ويدفعوهم عن يعني دين الله تبارك وتعالى وعن أماكن العبادة وعن قتل المؤمنين لفسدت الأرض، وذلك بعلو الشرك والكفر وانتهاء الإيمان، لأن الكافر ظالم، من شأن الكفر الظلم. ولو ترك للظالم أن يستمر في ظلمه ولم يجد من يدفعه إذن ينتشر الظلم، إذن لا ساد الظلم وعم ولا انتهى الإيمان. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. المؤمنين والكافرين فضل الله على الجميع، لأن بقاء الدين في فضل حتى للكفار في أن يعرفوا الدين، ولكن لو انتهت الهداية وأظلمت الأرض فإنه لا يجد أحد هداية. فالله فضله على العالمين بنصره عباده المؤمنين سبحانه وتعالى على الكافرين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك يعني هذه الآيات، وأشير لها بسورة البعيد لأنها بعيدة في الزمان عن زمن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أو لعلو وشرف هذه الأخبار، فإنها أخبار شريفة عظيمة، فأشير لها بالإشارة بالبعيد تعظيما لشأنها. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، يقرأها عليك، والذي يقرأها الملك طبعا عن الله تبارك وتعالى جبريل بالحق، أنها نازلة بالحق وأن ما فيها حق، وإنك يا محمد لمن المرسلين. ثم قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، أتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أجمل الله تبارك وتعالى في هذه الآيات سنته في رسالاته السابقة سبحانه وتعالى، وسنته كذلك في اختلاف أخبار الرسل، وأن الحرب قد تقع بين أهل الإيمان أو بين من يدعي الإيمان. قال جل وعلا: تلك الرسل، بالإشارة البعيد، الرسل جمع رسول، والرسول هو المختار المصطفى من الله تبارك وتعالى بتبليغ رسالته للعالم، وكل رسول فهو نبي منبأ من الله تبارك وتعالى. فضلنا بعضهم على بعض، التفضيل بمعنى رفع المنزلة والمكانة وإعطاء أمور من الفضل والزيادة والإكرام ليست لغيره من الرسل، وهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. ثم بين الله تبارك وتعالى بعض هذا التفضيل، يعني أنواع من التفضيل، فقال: منهم من كلم الله. هذا أشرف شيء، أشرف شيء أن يتشرف الرسول بالكلام المباشر مع الله سبحانه، بأن يسمع كلام الله مباشرة من غير واسطة، من غير واسطة ملك، فهذا أشرف أنواع وأكمل أنواع التفضيل للرسل، الرسول المكلم الذي يكلمه الله تبارك وتعالى. والمكلم من الرسل ثلاثة: آدم نبي المكلم عليه السلام، وموسى كريم الله تبارك وتعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين كلمهم الله تبارك وتعالى وشرفهم بسماع كلامه من الأنبياء والرسل. أما آدم فقد سئل عنه النبي فقال: نبي مكلم، يعني قد كلمه الله تبارك وتعالى. وقد جاء يعني صورة هذا الكلام كثيرا في القرآن، كقول الله تبارك وتعالى له: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فهذا عندما خلقه الله تبارك وتعالى وأسكنه، ومنها تكليمه بعد أن وقعت منه المعصية، إذ قال له الله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأما موسى فإن الله تبارك وتعالى كلمه بغير واسطة، وناداه من جانب الطور في عودته من مدين إلى مصر لزوجته، وأن الله تبارك وتعالى أخبره برسالته، وقد بين الله تبارك وتعالى يعني كثيرا مما كلمه به في سور شتى من القرآن، منها سورة طه التي جاء فيها التكليم بصورة يعني مستفيضة ومفصلة، منها قول الله تبارك وتعالى أنه قال لموسى بعد أن رأى النار فذهب إليها بعيدا عن أهله، قال له الله تبارك وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ثم قال له الله عز وجل: وما تلك، يعني بعد أن عرفه الله عز وجل أنه هو الذي يكلمه، قال: وما تلك بيمينك يا موسى. فموسى يعني استبشر بخطاب الله تبارك وتعالى، فتوسع في الكلام مع الله وهو يتكلم عن عصا، قال: هي عصاي توكئ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهذا أول شيء، يعني طبعا ما قال هي عصاي وخلاص، ربنا قال: وما تلك بيمينك يا موسى، كان ممكن يعني يكفي في الإجابة أن يقول هي عصاي، لكنه أتى بفوائد العصا، والله تبارك وتعالى يعلم فوائد العصا، ولكن هذا من باب الاستئناس، أنه يكلم الله تبارك وتعالى فاستأنس بالكلام استرسل، فقال هي عصاي توكل عليها أشتريها على غنمي ولي فيها، واستحيا بعدين قال ولي فيها مآرب أخرى. أجمل بعد ذلك بعد هذا التفصيل قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فكلمه الله تبارك وتعالى بكلام كثير ذكره هنا في سورة طه وكذلك في سورة القصص بالتفصيل، فهو كريم الله تبارك وتعالى. ولما أراد موسى أن يعني يطلب ما هو فوق الكلام وهي رؤية الرب تبارك وتعالى، نهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك وقال أنه قد فضله بها، كما قال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، أراد أن يرى الله تبارك وتعالى، فقال له الله عز وجل قال أن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، خذ ما أتيتك يعني من هذا التفضيل وكن من الشاكرين، أن فضلك الله تبارك وتعالى بالرسالات وبالكلام، فهو كليم الله تبارك وتعالى. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد كلمه الله تبارك وتعالى في أشرف المواضع في السماء العلى في مكان لم يصله أحد إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن جبريل وهو روح الله ورسوله إلى الأنبياء وقف لسدرة المنتهى وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم في المعراج قال له تقدم فهذا مقام لا ينبغي أحد لك، فكلمه الله تبارك وتعالى وافترض عليه فيما افترض 50 صلاة في اليوم والليل، وما زال يتردد يعني ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يعني يخفف على أمته إلى أن جعله الله تبارك وتعالى 5، وناداه الله عز وجل فقال له يا محمد لا يبدل الأمر لدي، هي 50 هي 5 في العمل 50 في الأجر، رجع بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا باب من أبواب التفضيل وهو باب الكلام، باب أن يكلمه الله تبارك وتعالى، ولكن أبواب التفضيل كثيرة، أبواب التفضيل يعني أبواب تفضيل الرسل بعضهم على بعض كثيرة، منها يعني ما فضل به نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل صلى الله عليه وسلم، كما قال يعني فضلت على الأنبياء بكثير، فمن الأمور التي اختص بها نبينا عن سائر الأنبياء كلهم 6 أمور لم يعني تحصل لنبي قبله صلوات الله وسلامه عليه. أولا أنه أوتي جوامع الكلم، جمع له الكلام فيعبر عن المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة، ونصرت بالرعب من سيرة الشر، فالرعب من جنود النبي صلى الله عليه وسلم ومن جنود أمته، مسيرة شهر يرعب منه عدوه على قلة عدده وعلى قلة عدد المسلمين، وهذا وقع تماما للنبي ولكل أمته، ترعب أعداؤهم منهم مع قلة أهل الإيمان وكثرة أهل الكفر. وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعث نبينا إلى الناس عامة صلوات الله وسلامه عليه، وهذه ليست لأحد إلا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وكان من قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، ما يصلي إلا في المسجد في المكان المعد للصلاة. أما بالنسبة لهذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى جعل لها الأرض كلها مسجد، في أي مكان طاهر نظيف تصلي فيه، إلا أماكن محدودة صغيرة، كما كان النبي يتحاشى الصلاة في مرابض يعني في في في في في معاطن الإبل، وكذلك المقبرة والحمام على أماكن النجاسات، وأما ما سوى ذلك من الأرض فإنها يعني صلاة أو مكان لصلاة المرء. وكذلك جعل الطهور بالتراب بدل الماء، وكان من قبلنا يكلفون حمل الماء أينما ساروا، ليتطهروا به. وأما هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى قد جعل لها يعني تربة الأرض يعني تيمما. هذا مما فضل به نبينا صلى الله عليه وسلم. على كل حال أفضل الرسل هم خمسة اللي هم أولي العزم من الرسل الذين قال الله تبارك وتعالى للنبي إنا أوحينا إليك قال الله تبارك وتعالى للنبي إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد هؤلاء الخمسة هم أولي العزم من الرسل الذين قال الله تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أصحاب العزيمة من الرسل الأربعة السابقين الذين أوذوا أذى بليغا وصبروا. وأعظم الأنبياء صبرا هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله يعني لم يبتلي أحدا من الرسل بمثل ما ابتلاه به من الأذى والتحمل، فكان أشجع الناس وأقوى الناس صلوات الله وسلامه عليه. وأفضل الخمسة هما الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد سئل النبي فجاءه رجل فقال له يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم عليه السلام. ولا شك أن إبراهيم من خير البرية، لكن محمد أفضل منه يعني صلوات الله وسلامه عليه. قال الله في إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد لا شك أنه خليل الرحمن كما قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعض الله طبعا فعل يعني من كلمه الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. بين الله تبارك وتعالى بعض ما فضل به عبده عيسى بن مريم عليه السلام، قال وآتينا أي أعطينا عيسى النبي الذي ليس بينه وبين نبينا نبي وينسب إلى أمه لأنه ولد من يعني أنثى بلا أب، معجزة وآية من الله تبارك وتعالى. البينات يعني الدلائل الواضحات على صدقه وأنه رسول الله حقا وصدق. من هذه البينات أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، وأنه أحيا كثيرا من الموتى إما بطلب من ذويهم وإما يعني طلب من الكفار كإعجاز. ومنها أنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير على صورة الطير، ثم إذا نفخ فيها صارت طيرا بإذن الله وعاشت وحيت. ومنها أنه كان يخبر يعني من معه بما يأكلونه وما يدخرونه في بيوتهم، وهذا من الغيب الإضافي، فكان يخبرهم يقول هذا في بيتك كذا وتأكلون كذا وتأخذون كذا، قال ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فهذه من البينات عن الدلائل الواضحات التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها دليلا على صدقه ليؤمن الناس به. وقال جل وعلا وأيدناه بروح القدس، أيدناه أي قويناه، لأن الأيد هو القوة والتأييد هو التقوية، يعني قويناه وشددنا أمره بروح القدس. وروح القدس هو جبريل عليه السلام، وسمي روح لأنه ينزل بالروح، يعني ينزل بما فيه الحياة والوحي الذي يحيي الله تبارك وتعالى به موات القلوب. والقدس يعني المقدس، والتقديس في لغة العرب هو التنزيه والإبعاد عن السوء، فنقول هذا مكان مقدس يعني أنه بعيد عن السوء والإثم. وكتاب مقدس ورجل مقدس. والله تبارك وتعالى من أسمائه القدوس لأنه المنزه عن كل عيب سبحانه وتعالى، فلا عيب ولا نقص يعني في الرب جل وعلا بأي وجه من وجوه. وكان النبي يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح يعني أنه مسبح تسبح له السماوات السبع سبحانه وتعالى، قدوس يعني أنه مقدس سبحانه وتعالى. فهو روح القدس يعني الروح المقدسة روح الله. وأيدناه يعني قوى الله تبارك وتعالى عيسى بأن كان معه جبريل مؤيدا له وناصرا له ومعينا له. ولعل في تخصيص هذه الفضيلة به وأنه معه، وذلك أن عيسى بعث في قوم فجار أشرار وطغاة متسلطون، فقد بعث في بني إسرائيل وهم في وقت بعثته كانوا أمة مستضعفة مشتتة في الأرض، وكان القسم الأكبر منهم في أرض فلسطين تحت قهر الرومان، والرومان أمة يعني جاهلة عابدة للأصنام ظالمة غشومة، فكانوا أهل ظلم وغشم، وقد استعبدوا الشعوب التي ما كل الشعوب التي يعني فتحوها أذلوها أتم الإذلال، فكان الجميع تحتهم في أتم القهر والظلم. وعيسى وجد المناواة من الكل، أولا من قومه بني إسرائيل، فهو من بني إسرائيل فعلا، وقد بعث فيهم وبعث مخلصا لهم يخلصهم من التكاليف الشاقة التي ضربها الله عز وجل عليهم بظلمهم وكفرهم، كما قال لهم لو حل لكم بعض الذي حرم عليكم، وكذلك يخلصهم من قهر يعني أعدائهم، ولكنهم قاموا في وجهه وصرخوا به بكل سبيل وآذوه أذى بليغا جدا، فاتهموه يعني بأنه ابن زنا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، برأه الله تبارك وتعالى، واتهموا أمه واستهزأوا به استهزاء عظيما، وكانوا يستهزئون به أنه يقول أنت ملك بني إسرائيل خلص نفسك أنت لست أن تخلص نفسك، ووشوا به للطغاة الظلمة من الرومان، وأحاطوا به كيدا في كل مكان، ولذلك كان يتنقل في قرى ومدن فلسطين متخفيا يدعو إلى الله تبارك وتعالى في أكثر أمره وأكثر أحواله سرا، وأعداؤه حوله من كل مكان، لكنه كان ثابتا شجاع القلب مؤيدا، بلغ رسالة الله تبارك وتعالى على أتم الوجوه رغم يعني الظلم الشديدة والأعداء الكثر الذين كانوا حوله. فقال الله تبارك وتعالى وأيدناه بروح القدس، أيدناه بالروح المقدسة جبريل الذي كان معه يؤيده ويقويه. وهذا مما فضل الله تبارك وتعالى به هذا النبي عيسى، وكان النبي يقول أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، لأنه ليس بيني وبينه نبي، ما في بيني وبينه أحد، فهو أقرب الناس إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. لو شاء الله يعني لو أراد الله تبارك وتعالى ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني ما اقتتل أتباع هؤلاء الرسل من بعد أن يعني من بعد ذهابهم وموتهم، ومن بعد ما جاءتهم البينات يعني أن أتباع هؤلاء الرسل أتباع موسى وأتباع عيسى اقتتلوا فيما بينهم، يعني قاتل اليهود النصارى والنصارى اليهود، وكذلك قاتل اليهود بعضهم بعضا في الدين، وقاتل النصارى بعضهم بعضا طائفهم بعضهم بعضا في الدين. من بعد ما جاءتهم بينات، فقد جاءتهم بينات الواضحات التي توضح الحق وتبينه، ولكن بسبب البغي وبسبب الظلم فيما بينهم اقتتل بعضهم بعضا، كما قال تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم كتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقال جل وعلا وما اقتتل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا، حصل خلافهم كما قال النبي اختلفت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. منهم من هؤلاء المختلفين في الدين من آمن بقي على الدين الحق وتمسك به، ومن كفر غير وبدل. ثم قال جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني أن هذا واقع بمشيئة الله وإذنه، فلا يقع شيء في الكون إلا وقد شاء الله تبارك وتعالى وأراده كونا وقدرا. ثم بين الله أنه لو شاء منعه لمنعه، لو شاء لا يحصل هذا بين أتباع الرسل وأن يكونوا جميعا على قلب واحد وعلى وفي صراط واحد ولا يقتتل ولا يختلف، لا وقع هذا. ولو شاء الله ما اقتتلوا. ثم بين سبحانه قال ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل الله تبارك وتعالى ما يريد وله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى. وهذه الآية تشبه ما حذر الله تبارك وتعالى به ولو شاء الله ما اقتتلوا. ثم بين سبحانه قال ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل الله تبارك وتعالى ما يريد وله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى. وهذه الآية تشبه ما حذر الله تبارك وتعالى به يعني أهل الإيمان من أمة محمد من أن يقع فيهم ما وقع في الأمم السابقة، كما قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني لا تكونوا كأولئك اليهود والنصارى الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات مع الرسل، فأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فهنا هذا يشبه قول الله هنا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من أتباع الرسل من آمن استمر على الإيمان ومنهم من كفر. قال ولو شاء الله، قال الله جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآيات في سياق يعني آيات الجهاد والقتال لتبين أن بعض القتال إنما يقع بين أتباع الرسل وأنه أحيانا يكون قتال يعني بسبب البغي والظلم بين بعضهم بعضا وأن هذا القتال يكون بعد تبين الحق وبعد نزول البينات معرفة من هو على الحق ومن هو على غيره، وأن أحيانا يكون من المقتتلين من يخرج عن الدين فلا يكون فيه، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، كأنه قتال بين مؤمن وكفار ومنهم هو دون ذلك، وأن هذا واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وقد قال النبي في أمتي هذا أهون، هذا أهون، فإن النبي قال دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطاني، يعني بقصد عام، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطاني، ودعوته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. فدعا النبي ربه ألا يجعل بأس أهل الإيمان بينهم يعني ما يقع الخلاف بينهم فمنعني، يعني لم يعطيها الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. وأن الله قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني قضيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارهم حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويقتل بعضهم بعضا. أما إن بعضهم يقتل بعض ويسبي بعضهم بعضا هذا يقع في بعض. فوجود أو هذه الآية مجيء هذه الآية في سياق آيات الجهاد هو لبيان يعني أن هذا من سنة الله تبارك وتعالى أن القتال بين أهل يعني الدين الواحد إنما هو من سنن الله الجارية وأن الله لو شاء أن يمنعه لمنعه ولكن الله يعني جعله موجودا لحكمة يريد أما عقوبة كما قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وإما ليتبين أهل الحق الذين هم عليه من أهل الباطل الذين ينقلبون كما قال تبارك وتعالى فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وأن ينقلب على أعقابه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكر فقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم مثلا فلله الحكمة سبحانه وتعالى في أن يقع يعني بأس أهل الدين الواحد بينهم وأن يقع تقع الفرقة بينهم ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون هذا أمر من الله تبارك وتعالى وتوجيه لعباده المؤمنين جميعا يا أيها الذين آمنوا نداء من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان وتسميتهم بأهل الإيمان إنما هو لحظهم على الفعل كما تقول يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا فقال يا أيها الذين آمنوا أو إلزام بالفعل كما يقال إن كنت مؤمن فافعل كذا وكذا لأن هذا من مقتضى الإيمان يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم الإنفاق هو بذل المال وإخراجه مما أصلها من ما من هذه هي التبعيضية ما الذي يعني من الذي رزقناكم والرزق هو عطاء الله تبارك وتعالى ومنته على عباده ويرزق ويطلق على كل ما ينتفع به هذا من الرزق وقد يخص به أحيانا الطعام طعام الخارج من الأرض كما قال تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به رزقا لكم فجعل الطعام كأنه رزق ولكن الرزق ما يرزق به يعني هو كل ما ينتفع به كما تقول رزقت الفقير ثوبا يعني أعطيته ثوب فكل ما ينتفع به هو رزق وأنفقوا مما رزقناكم من الذي رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة في هذه الآية حظ على الإنفاق أولا بالنداء بأهل الإيمان هذا أول يعني مبرر للحظ الأمر الآخر أن ما يطلبه الله تبارك وتعالى هو جزء من الرزق وليس الرزق كله فلم يطلب المال كله أنفقوا ما رزقناكم أو ما أعطيناكم وإنما مما كما قال تبارك وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو اللي هو الفضل والزيادة أي واحد ثاني الأمر الثالث هو أنه مما رزقناكم يعني مما أعطيناكم فلا منة لكم فيه في الأصل بل هو مال الله تبارك وتعالى يعني أخرجوا من مال الله الذي أعطاكم عندما يطلب الله تبارك وتعالى أن تنفق ما يأمرك أن تنفق من مالك أنت وإنما من مال الله هذا في الأساس مال الله فهو الذي أعطاك سبحانه وتعالى فهذه ثلاث يعني مبررات أو أمور تحث على النفق أولا أنت مؤمن يعني لأنكم أهل إيمان، ثم أنك أنفق القليل مما أعطاك الله، ثم أنه المال الذي تنفقه هو من عطاء الله تبارك وتعالى، فهو ماله، فعندما يطلبه يطلب ماله سبحانه وتعالى، وإنما يطلب لا يطلبه كله، وإنما يطلب بعضه سبحانه وتعالى. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هذه النفقة إنما هي لكم ومن أجلكم، قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يعني بادروا بهذا الإنفاق فيما ينفعكم قبل أن يأتي يوم، وصف الله تبارك وتعالى هذا اليوم بأنه لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذا اليوم هو يوم القيامة الذي لا مجال مرة ثانية للعمل فيه ولا لكسب حسنات فيه. فهو أولا لا بيع فيه، فالإنسان يستبدل شيء، إذا كان عنده مال ولا شيء يبيع ما عنده ويكسب فيه، فيبيع ذنوبه ويشتري الجنة، ما في بيع بعد ذلك في هذا اليوم. ولا خلة، الخلة هي الصداقة، وهي أعلى أنواع الصداقة، الصداقة الحميمة التي قيل إنها سميت بالخلة لأن محبة يعني الصديق تخالل قلب الصديق، فكأنه دخلت محبته في خلال القلب، في داخل القلب، وهذه أعلى أنواع يعني المحبة اللي هي الخلة. يعني أنه لا صديق يعتمد عليه في هذا اليوم، وإنما كل إنسان يكون في هذا اليوم مشغول بنفسه، فيقول نفسي نفسي. فالزوج لاهن ومشغول عن زوجه، والصديق عن صديقه، والابن عن أبيه، والأب عن ابنه، كل في هذا اليوم له شأن يغنيه، كما قال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا اليوم لا تنفع خلة، لا تنفع خلة، فلا تعتمد، يعني لا يعتمد في هذا اليوم أني والله معتمد على أن لي صديقا في هذا اليوم، لأن كل صديق مشغول عن صديقه بما هو فيه. ولا شفاعة، أصل الشفع ضد الوتر اللي هو العدد الزوجي، العدد الزوجي شفع، كما أقول شفعته به بمعنى أني ضممته إلي، يعني وكأن يعني إذا طلب الإنسان حاجة من شخص فيقوم يأخذ واحد معه يشفعه لي يعني يتوسل به ويتوسط به إلى من عنده هذه الحاجة. فالشفاعة في هذا اليوم وهي أن تجد من يطلب لك ومن يكون معك لسؤال الله تبارك وتعالى، مو موجود كذلك، يعني في هذا اليوم لا شفاعة فيه. فلا ينفعك إلا ما قدمت، المال الذي أنفقته في سبيل الله هو الذي ينفع، وسوى ذلك مما يتعلق عليه من صديق حميم أو شافع، أو أن تبيع تستبدل، يكون عندك ذهب وفضة تستبدل، تقول خذوا الذهب والفضة و يعني أشتري ذنوبي وأشتري معاصي ناس، كما أخبر تبارك وتعالى بأن الكافر لو أن له يوم القيامة الأرض كلها ذهب يملك، وجاء بها يوم القيامة وأراد أن يبذلها ليفتدي من عذاب الله ما تقبل منه، لو كان له هذا فكيف هو ليس له. فلو كان له هذا، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل، يقبل الله تبارك وتعالى في أن يفتدي الإنسان من ذنبه ولو بملء الأرض ذهب. فما يقول؟ ثم قال جل وعلا: والكافرون هم الظالمون، أي أن الله لا يظلم عباده سبحانه وتعالى. الكافر هو الظالم، هو الذي جنى على نفسه إذ أتى صفر اليدين في هذا اليوم وجاء بالمعاصي، وجاء إلى يوم لا ينفعه فيه عمل ولا استبدال، فهو الظالم الذي ظلم نفسه الكافر، وذلك لكفره. ووصفه بالكفر هنا بيان السبب، والكفر أصله هو الستر والتغطية. الكفر في العرب كفرته معنى سترته، فسمي راد الحق وجاحده كافر لأنه ستر معاني الإيمان القائمة في فطرته وفي عقله وفي قلبه، يعلمها ولكنه يجحدها. فكل الكفار لا شك أنهم في قلبهم مقرون لأن هذا هو الحق، لكن ما يقبلوه، لكن ردوه عنادا عنادا وجحودا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال الله عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهم مستيقنين أن هذه آيات الله تبارك وتعالى، لكن جاحدين ظلما وعلوا، للظلم والعلو بس فقط. كيف يتبع ناس يرونهم أقل منهم؟ أن نؤمن لبشرين مثلنا وقومهم لنا عابدون؟ كيف يصير هذا؟ وكذلك نفس ما قالت قوم يعني العرب قريش، قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكذلك كل الأمم، كل الأمم كان هذا: نؤمن لك واتبعك الأرذلون. إنما هو تعالي، التعالي والجحود والعناد، فهو ليس جهلا، الكفر ليس جهلا، وإنما هو جحود ورد لأدلة الحق بعد أن تكون ظاهرة، يعني ظاهرة في نفوسهم وفي قلوبهم قائمة، لكنهم لم يقبلوها عنادا وجحودا وكفرا. فهذا الظالم، والكافرون هم الظالمون. والظلم أصل وضع الشيء في غير محله، الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير محله، كل من وضع شيئا في غير محله يصير ظلم. إذا وضع الشيء في غير محله يصير ظلمتها، يعني لو خدت لك نخلة مثلا وحطتها بصحراء ولا ماء لها ظلمتها، وضعتها في غير محلها، طوال النخلة في محلها. لو خدت سيارة مثلا وألقيتها في مكان في وادي في زبالة وهي صالحة، هذا ظلم. وأخذت مال إنسان منه وحزته لنفسك، ظلم، وضعته في غير محله، هذا تعدي. فالكافر ظالم، لأن أولا ظالم من كل شيء، ظالم أولا لأنه يضع العبادة التي أشرف شيء في غير محله، يعبد الصنم، يعبد الحجر، يعبد كذا، يجعل شكره لغير الله المنعم له المتفضل عليه سبحانه وتعالى، يقابل الرب المنعم المتفضل بالجحود والنكران بدل ما يقابله بالشكران والعرفان، فهذا من ظلمه. فالكافر ظالم، الله يقول: والكافرون هم الظالمون. وهذا أيضا فيه بيان أن هذا اليوم الذي يحذر الله تبارك وتعالى منه أنه لم يظلم عباده سبحانه وتعالى، وإنما قد أعذر إليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الطريق والحق. وإذا الكافر هو الظالم. طبعا في هذه الآية سؤال معروف، وهو أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية نفى يعني البيع مطلقا، ونفى الشفاعة الخلة مطلقا والشفاعة مطلقا، علما أنه قد جاءت آيات أخرى تبين أن في يوم القيامة فيه ولاية بين المؤمن والمؤمن، المؤمن يوالي بعضهم بعضا، كما قال تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وجاء أيضا في الحديث أن عندما يجوز المؤمن على الصراط ويجوز أهل الفضل والسبق منهم كالبرق والطرف وأجاويد الخيل والركاب، أن منهم من يقع في النار، وأن الذين يجوزون لا ينسون إخوانهم، ما يقولوا خلاص الحمد لله حفلنا أن شغل غيرنا راح في النار خليه يروح، ما يقولوا هكذا، وإنما يناشدون الرب جل وعلا فيقول يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيشفعون لله عز وجل ويستغيثون به، فيقول لهم الله عز وجل اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا. فإذا يشفعون في إخوانهم يعني أهل الإيمان، ففي شفاعة، كذلك شفاعة النبي لأمته ولأهل الكبائر منهم صلوات الله وسلامه عليه، شفاعة الرسل، شفاعة الملائكة، شفاعة الشهداء، شفاعة الشافعين، ففي شفاعات كثيرة. وقد بين الله تبارك وتعالى أن هناك شفاعة، فقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فبين أنه بإذنه تكون شفاعة، وقال في شفاعة الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن شلون هنا منفية ولا شفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، وهناك مثبتة؟ والجواب أن المنفي هنا إنما هي الشفاعة الكفار، من أتى يوم القيامة كافرا فهذا لا له خل ولا له شفاعة ولا له بيع، هذا بالنسبة للكفار، من جاء الله تبارك وتعالى يوم القيامة كافرا فهذا لا أمل له في هذه، لا يستبدل يعني ما عنده من المال بحسنات ولا بأن يفتي نفسه من النار، وكذلك لا مجال لأن يجد صديقا يعطف عليه ويناصره، قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، هذه مقالة الكفار، قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فهؤلاء يجب. فهذه الشفاعة المنفية هنا والخلة المنفية إنما هي عمن يأتي يوم القيامة كافرا، بدليل قول الله عز وجل والكافرون هم الظالمون، فهؤلاء ليس لهم شيء. والمثبتة فيما أثبته الله تبارك وتعالى إنما هي لأهل الإيمان، فأهل الإيمان نعم يستبدلون الحسنات بالسيئات، يصير بينهم وبين بعض واحد ظلم ظلم الثاني يأخذ من حسناتك، إن ظلمت مسلم يأخذ من حسناتك، والله إن فلنت حسناتك بعدين روح تبدأ، فلو حسناته للسيئات يعمل فيه استبدال، لكن ما في مال ما في بيع، وإنما هو تبادل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كان له عند أخيه مظلمة من عرض أو مال فليستخد منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. هناك ما في دينار والدراهم، البيع هناك ما بالدينار والدراهم، ولما البيع هناك بإيش؟ حسنات والسيئات، كم حسنة لك؟ والله لطم لطمة يبقى هذه بكم حسنة، سب سب بكم، شتم شتم، فتيجي الاستبدال إنما يكون بالحسنات والسيئات. والخلة موجودة بين أهل الإيمان، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والشفاعة موجودة بين أهل الإيمان. فالمنفي إنما هو يعني شفاعة واستبدال وخلة أهل الكفر، فهذا المنفي والمثبت. إذن لا تعارض بين هذه الآيات وبين الآيات الأخرى التي يثبت الله تبارك وتعالى فيها أن فيها تقاص بين المؤمنين، وكذلك خلة لأهل الإيمان بعضهم مع بعض، وشفاعة من أهل الإيمان بعضهم لبعض، وتبقى شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. مجيء هذه الآية في سياق آيات الجهاد لبيان أن الجهاد يكون بالمال كما يكون بالنفس، بل المال هو قوام الجهاد، لا يقوم الجهاد إلا بالمال، لأن المجاهد يحتاج إلى طعام وظهر وسلاح وإنفاق، وأساس الجهاد هو المال، ف فقول الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال بعض أهل التفسير من السلف إنما يراد هنا الإنفاق في سبيل الله للجهاد وحده. بعضهم يقول هذا الإنفاق عام، الأمر بالإنفاق عام، يدخل فيه إنفاق الزكاة اللي هي الواجب، وكذلك الصدقات اللي هي زيادة عن يعني الزكاة، والعبرة بعموم اللفظ. فالأمر هنا جاي بلفظ عام، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم، تدخل فيه الزكاة ويدخل فيها كذلك الصدقة. والبعض يقول الإنفاق في كل ما يرضي الله تبارك وتعالى هو مطلوب كذلك، سواء كان من حق الله تبارك وتعالى أو من حقوق العباد. فإذا أنفقت كذلك في حقوق العباد فهو داخل في الأمر بالإنفاق العام. فمن حقوق العباد مثلا حق الأبناء، حق الزوجة، فهذا من حقوق العباد، فيجب على الزوج أن ينفق على أولاده وعلى زوجته وينفق على نفسه كذلك، كما قال النبي ابدأ بمن بنفسك ثم بمن تعول ثم أولاك أولاك. فالإنفاق يبدأ بالإنسان ينفق على نفسه وعلى أهله وأولاده وعلى أولاده، وأنه إذا ابتغى بذلك وجه الله تبارك وتعالى فهو مأجور على كل حال. فعلى كل حال اللفظ عام، إن لفظ الآية هي الذين لم أنفقوا مما رزقناكم، اللفظ عام، ولا شك أنه يدخل فيه هذا وهذا وهذا، فكل هذا مما أمر به الله تبارك وتعالى، إما أمر يعني أنه من حقوق العباد فيؤدى، أو من حقه هو سبحانه وتعالى فيؤدى. وحقه سبحانه وتعالى إما على الإيجاب وهو الزكاة، وإما على الاستحباب وهي أبواب الصدقات تقدم لأنفسه، فمهما أنفقت فهو عند الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا إن شاء الله اليوم، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا.